إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب صلاة الكسوف. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف، وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه. صلاة الكسوف، وهي الصلاة التي تصلى لكسوف الشمس أو لكسوف القمر، ويعني هذه الظاهرة المعروفة بظاهرة الكسوف وظاهرة الخسوف. فالكسوف أن يقع القمر بين الأرض والشمس، يقع القمر بين الأرض والشمس فيحجب ضوء الشمس، فيحجب ضوء الشمس، فهذه ظاهرة الكسوف. وظاهرة الخسوف أن تقع الأرض بين الشمس والقمر فتحجب ضوء القمر، لأن القمر يستمد يعني نوره من الشمس، وإذا الأرض صارت بين الشمس والقمر يعني في الليل، فالقمر هنا لا يرى يعني ضوءه، فهذه ظاهرة الخسوف. فالغالب أن يطلق الكسوف على ما يحصل للشمس، يعني ذهاب نور الشمس يطلق عليه الكسوف غالبا، وذهاب نور القمر يطلق عليه الخسوف غالبا، لكن يجوز أيضا في اللغة أن يطلق الكسوف على كل منهما والخسوف أيضا على كل منهما. فهنا باب صلاة الكسوف يعني تطلق على الصلاة التي تصلى عند كسوف الشمس أو خسوف القمر أيضا، يطلق عليها صلاة الكسوف. وقالوا يعني غالبا يعني في العادة يعني أن الخسوف للقمر يحصل في الليالي البيض التي يكون القمر فيها كامل الاستدارة، فيحصل خسوف القمر في ليلة البدر، يعني عندما يكون القمر بدرا وكامل الاستدارة يحصل الخسوف. والكسوف في العادة يحصل في ليالي الإسرار أو الاستسرار، اللي هي يعني آخر ليلة في الشهر الهجري، وهي آخر ليلة في الشهر الهجري التي يختفي فيها القمر، يعني في العادة يختفي فيها الهلال قبل ولادة الهلال الجديد للشهر الجديد. ففي العادة يعني يستدلون بالكسوف على أن هذه الليلة هي آخر ليلة في الشهر الهجري، والخسوف في القمر يعني يستدلون به على أنها ليلة البدر أو كذا. وقال يعني هذا هو الغالب يعني أو العادة الغالبة. في لو إضافة أو شيء تفضل. أين طبعا معروف يعني الخسوف، يعني إن حصل الخسوف فيكون ليلة بدر. طبعا الكسوف يعني يحصل مرات معدودة، يعني مثلا في البلد الواحد يعني الكسوف يحصل كل عدة سنوات، وأحيانا يكون جزئيا وأحيانا يكون كليا، كليا أندر يعني. الكسوف وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء إقامته في المدينة مرة واحدة فقط، يعني كسوف الشمس لم يحصل والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا مرة واحدة فقط، وهي المرة يعني التي حصلت عند وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسوف الشمس لم يحصل إلا مرة واحدة عند وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم كسفت الشمس، وكان من معتقدات أهل الجاهلية يقولون إن الشمس لا تكسف إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم، إذا كسفت الشمس ينظرون من الذي توفي من الكبراء والعظماء وكذا، ويقولون كسفت الشمس من أجل وفاة فلان، إذا لم يجدوا أحدا يكون أكيد الليلة ولد شخص عظيم وكذا، ويمشوها يعني بهذه الطريقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين بطلان هذه المعتقدات، ولما كسفت الشمس يوم وفاة إبراهيم قالوا كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. والنبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة، وأصابه يعني خوف شديد عندما حصل الكسوف أن يكون ذلك علامة على عذاب يحل بأهل الأرض. وطبعا هنا يعني أهل العلوم الطبيعية وكذا يعني يتعجب يعني يستغربون من هذا، ويقولون يعني الكسوف هذه ظاهرة طبيعية بسبب يعني دورة يعني دورة القمر وكذا، وتحصل يعني هذه الظاهرة وهي أمر يعني طبيعي وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أن الله سبحانه وتعالى يعني قد يحل عذابا بأهل الأرض في وقت الكسوف، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يعني كون الأمر يعني مر بالسلام وكسفت الشمس مرات عديدة ولم يحصل عذاب لأهل الأرض وكذا، هذا لا يمنع أنه في مرة من المرات سوف يكون هذا الكسوف يعني علامة على قرب عذاب يحل بأهل الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا من ذلك، ويعني أمر بأن يفزع إلى الصلاة وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فصلاة الكسوف سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهي سنة، وهي سنة مؤكدة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. قال من غير خطبة، من غير خطبة صلاة الكسوف تكون من غير خطبة، لأن الأحاديث القولية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر فيها بصلاة الكسوف ولم يأمر فيها بالخطبة، وهذا مذهب يعني جمهور العلماء. لكن الإمام الشافعي رحمه الله قال يخطب لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس عند كسوف الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإن الله يخوف بهما عباده وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وعظ الناس هذه الموعظة، فالإمام الشافعي رحمه الله اعتبرها خطبة، يعني قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس بهذه الموعظة عند الكسوف فتكون الخطبة يعني سنة للكسوف. على كل حال الأمر يعني فيه سعة، إذا وعظ الإمام الناس بمناسبة يعني اجتماعهم عند الكسوف فلا بأس بذلك، وإذا اقتصر على الصلاة فلا حرج أيضا في ذلك إن شاء الله. ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه، وقت صلاة الكسوف من بداية حصول الكسوف إلى أن يذهب الكسوف، فيبتدئ يعني بحيث يدخل في الصلاة أثناء حصول الكسوف. إذا يعني انتهى الكسوف قبل أن يشرعوا في الصلاة خلاص خرج وقتها، إذا خرج وقتها يعني فلا لا تصلى حينئذ. إذا انتهى الكسوف والناس لم يدخلوا في الصلاة بعد يبقى خلاص انتهى وقتها لا تصلى، لكن يعني يدخل في الصلاة في أثناء وقت الكسوف، من بداية الكسوف يدخل في الصلاة، ثم إذا خرج الكسوف يعني وزال فطبعا يعني لا يخرجون من الصلاة فورا، وإنما يكملون صلاتهم ويخرجون. فوقت صلاة الكسوف يعني الوقت الذي يشرع فيه في صلاة الكسوف ويكبر الإحرام ويدخل في الصلاة في هذا الوقت، من بداية وقت الكسوف إلى نهايته. فإذا انتهى وقت الكسوف والناس في الصلاة يكملون صلاتهم على صفتها ثم يسلمون. قال ولا تقضى إن فاتت، لأنه لم ينقل الأمر بها بعد التجلي، يعني بعد أن تتجلى الشمس وتتضح لفوات محلها، فلا تقضى صلاة الكسوف إذا فاتت خلاص يبقى خرج إيه وقتها ولا ليس من السنة قضاؤها. قال وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم. يعني صفة صلاة الكسوف أنها ركعتان، لكنها تختلف عن الصلوات العادية بأن كل ركعة فيها ركوعان، كل ركعة فيها ركوعان، ويعني قبل كل ركوع قراءة الفاتحة وسورة. فطريقتها أنه يكبر للإحرام، يكبر الإحرام وتصلى جماعة جهرا، يعني يصلي يجهر الإمام يكبر للإحرام ويجمع الناس ويكبر للإحرام، ثم إيه طبعا بعد أن يستفتح ويتعوذ ويسمي يبسمل وكذا، ثم إيه يقرأ الفاتحة وسورة، بعدين يقول الله أكبر ويركع، ثم يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وبعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويعود يقرأ بعد الركوع الأول يقرأ الفاتحة وسورة أيضا أو ما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر ويركع الركعة الثانية. خلاص الركعة الثانية بعدها إيه يكمل يعني ركعته كطريقة الصلوات الأخرى، يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويسجد سجدتين وكذا، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ثم يصلي الثانية مثل الأولى، الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ويكمل إيه صلاته، يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. أيوة يقول يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة والسورة. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون من تعبهم، يعني من طول القيام ربما يعني جلس بعضهم يستريح ثم يواصل، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات، فكانت 4 ركعات و4 سجدات، رواه أحمد ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستعمل الخسوف مع الشمس، قالت رضي الله عنها خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة. وهذا إيه يؤخذ منه استحباب النداء للكسوف بهذه العبارة الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وتقال مرتين ولا بأس، يعني إن زاد على ذلك يقول الصلاة جامعة، وتقال بالنصب هكذا بمعنى يعني صلوا الصلاة جامعة أو اشهدوا الصلاة جامعة أو كذا، الصلاة بالنصب يعني لأنها مفعول لفعل محذوف، يعني تقدر صلوا أو اشهدوا أو احضروا أو شيء زي كذا، أي نعم منصوب على الإغراء، يعني الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو كذا، فيقولها نعم 4 ركعات، يعني 4 ركوعات المقصود، 4 ركعات هنا المقصود 4 ركوعات و4 سجدات، يعني 4 ركوعات، يعني 4 ركعات يقصد ايه 4 ركوعات في ركعتين، كل صلاة فيها ركوعان وسجودان. وخرج الى المسجد فصف الناس وراءه وصلى 4 ركعات في ركعتين، هذا أيضا أيضا قال 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه. طيب قال وإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات أو 4 أو 5 فلا بأس، برضو من باب اختلاف التنوع، يعني أنه يجوز أن يصلي صلاة الكسوف بثلاثة ركوعات أو أربعة ركوعات أو خمسة ركوعات في كل ركعة، يعني ممكن كل ركعة يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع الركوع الأول، وبعدين يرفع يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع الركوع الثاني، وبعدين يرفع يقرأ الفاتحة والسورة وبعدين يركع الركوع الثالث، ممكن يكرر رابعا وخامسا إلى خمس، يعني أكثر ما ورد أن يكون خمسة ركوعات. طيب طبعا دليل ذلك يعني أنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر في صحيح مسلم في يعني في الرواية اللي هي المتفق عليها من حديث يعني عدد من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بكل ركعة فيها ركوعان وسجودا، لكن في رواية أخرى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ست ركعات بأربع سجدات، يبقى كل ركعة فيها ثلاثة ركوعات. وحديث ابن عباس في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمانية ركعات في أربع سجدات. والحديث الثالث حديث أبي بن كعب أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول أو الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين، رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسنده في مسند أبيها. طيب طبعا هنا الذي حصل يعني أن يعني الأحاديث تنوعت في صفة صلاة الكسوف. علماء الفلك يعني يستطيعون حساب الكسوف يعني ومعرفة وقته وكذا، فأهل الفلك يعني حسبوا يعني مواعيد الكسوف وكذا، وذكروا أن الشمس لم تكسف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب يعني الحسابات الفلكية خلال السنوات العشر التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا مرة واحدة، فكيف يكون صلى الكسوف يعني مرة بركوعين ومرة بثلاثة ركوعات ومرة بأربعة ومرة بخمسة، معناه أنه صلى الكسوف أربع مرات مع أن الشمس لم تكسف حسب يعني حسابات الفلكية. فقالوا هذا معناه يعني أن الأحاديث فيها وهم أو خطأ من الرواه وكذا، فبعض العلماء أخذ هذا يعني نحى هذا المنحى وقال الرواه يعني الذين ذكروا ثلاثة ركعات أو أربعة أو خمسة يعني أخطأوا، لأن العدد الأكبر والأوسق وكذا ذكروا ركوعين فقط. لكن في الحقيقة الرأي الآخر يعني قالوا ربما يكون هناك خطأ في الحسابات الفلكية هذه، ويكون الكسوف تعدد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك صلىها عدة مرات، أو يعني احتمال آخر أن يكون الوهم يعني في قولهم عندما ذكروا هذه الصفات أنها في الكسوف وتكون في الخسوف، يعني خسوف القمر أيضا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وربما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف بثلاثة ركوعات أو أربعة أو خمسة، ربما أنه فعل ذلك في صلاة الخسوف، خاصة صلاة الخسوف يمكن أن يطلق عليها الكسوف، يمكن أن يكون يعني الوهم فقط في قولهم الشمس يعني يكون المقصود أن هذا حصل في خسوف قمر أو كذا. فعلى كل حال يعني العلماء على وجهتين، يعني وجهة يقولون يعني نقبل هذه الأحاديث ونقول يعني تعددت صلوات النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف أو الخسوف وصلىها بأنواع متعددة وكذا، والفريق الآخر قال لا يعني هو صلىها مرة واحدة وكانت بركوعين والباقي يكون يعني خطأ. على كل حال أفضل شيء والأحوط والأفضل أن تصلى بركوعين فقط، لكن لو زاد على ذلك صلى بثلاثة أو أربعة أو خمسة ركوعات فيكون جائزا إن شاء الله. قال وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة. هنا يعني تنبيه مهم، وهو أن الركوع الأول هو الركوع المفروض، والركوعات الزائدة تعتبر ركوعات مسنونة، فبالتالي لو أن شخصا حضر في صلاة الكسوف متأخرا مسبوقا ولم يدرك الركوع الأول مع الإمام، جاء بعد أن رفع الإمام من الركوع الأول ففاته الركوع الأول، وحضر الفاتحة والسورة والركوع الثاني مع الإمام، يعتبر قد فاتته الركعة، عليه أن يقضي هذه الركعة طالما فاته الركوع الأول، حتى لو أدرك 4 ركوعات وفاته الركوع الأول يعتبر قد فاتته الركعة وعليه أن يقضي مكانه. قال ويصح أن يصليها كالنافلة، يعني يصلي صلاة الكسوف 2 ركعات، كل ركعة فيها ركوع واحد مثل صلاة النافلة، مثل ما يصلي 2 ركعات سنة المغرب أو سنة العشاء أو غيرها من ركعتي تحية المسجد أو كذا، يعني مثل الصلاة العادية، فيمكن أن يصلي صلاة الكسوف بركوع واحد كغيرها من الصلوات. فورد أيضا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف 2 ركعات كل ركعة بركوع، وده فرض يعني مرة أخرى زائدة، يعني صفة أخرى مخالفة في صلاة الكسوف، رواها أحمد والنسائي، لكن يعني في سنده ضعف. في الحقيقة يعني المحدثون يعني ضعفوا هذا الحديث، وأكثر الحديث التي فيها مخالفة يعني للصفة المشهورة يعني تكلموا فيه. فلكن على كل حال يعني أخذ الفقهاء من هذا الحديث أن الركوع الأول هو الأساس، وهو الركوع المفروض، طالما أن الركوعات الزائدة يمكن تركها، فبالتالي هي ركوعات مسنونة ليست يعني واجبة، وبالتالي فإن من أدركها ولم يدرك الركوع الأول عليه أن يقضي الركعة. طيب بهذا ينتهي باب صلاة الكسوف. الباب الذي بعده باب صلاة الاستسقاء. قال المؤلف رحمه الله وهي سنة، ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. صلاة الاستسقاء هي الصلاة التي تصلى طلبا للسقيا، الاستسقاء هو طلب السقيا، طلب نزول المطر، إذا أصاب الناس جدب أو قحط يعني وشح المطر واحتاجوا إليه، فيسن حينئذ أن يصلوا صلاة الاستسقاء طلبا لنزول المطر. وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابهم جدب أو كذا فكان يجمع الناس ويصلون صلاة الاستسقاء. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، مثل صلاة العيد، وقتها مثل وقت صلاة العيد، يعني في وقت الضحى من بعد طلوع الشمس بحوالي 1/4 ساعة تقريبا إلى أن ترتفع الشمس في السماء قيد رمح، يعني حوالي 1/4 ساعة بعد شروق الشمس إلى وقت صلاة الظهر إلى أن تزول الشمس، فكل هذا الوقت هو وقت لصلاة العيد، وفي نفس الوقت أيضا هو وقت لصلاة الاستسقاء. وصفتها مثل صفة صلاة العيد، يعني يصلي 2 ركعات جهرا ويكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات قبل القراءة. ومذهب أحمد رحمه الله أن التكبيرات 7 في الركعة الأولى متضمنة لتكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم 6 تكبيرات زائدة على تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وبعدين يقرأ الفاتحة والسورة ويركع، والركعة الثانية فيها 5 تكبيرات زائدة غير تكبيرة الرفع من سجدة الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، غير هذه التكبيرة يكبر تكبيرة، يكبر 5 تكبيرات زائدة في الركعة الثانية، وتكون جهرا ويخطب بعدها خطبتين مثل صلاة العيد، يصلي الصلاة أولا وبعدها يخطب خطبتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواعد الناس، يعني إذا حصل جدب فيواعد الناس، يقول لهم يعني إن شاء الله مثلا يوم كذا نجتمع مثلا في وقت الضحى يوم كذا ونصلي صلاة الاستسقاء، فيواعدهم على اليوم الذي يصلون فيه صلاة الاستسقاء إذا حصل الجد، فيواعدهم يقول نخرج غدا أو بعد غد أو كذا في يوم من الأيام، يواعدهم فيه ويجتمعون في وقت صلاة الضحى ويصلون صلاة الاستسقاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، يعني صلى ركعتين أي في الاستسقاء كما يصلي في العيدين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه، وأبوه هو محمد الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا. وعن ابن عباس وزاد فيه: وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. فإذن يعني وقتها وصفتها وأحكامها مثل صلاة العيد تمام. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي هي سبب القحط، فيعني عندما يواعد الإمام الناس لصلاة الاستسقاء يقول لهم مثلا نصلي الاستسقاء غدا أو بعد غد، ويواعدهم يعني وهو يواعدهم على موعد صلاة الاستسقاء يأمرهم بالتوبة ويأمرهم بالخروج من المظالم، من كانت له مظلمة يعني عند أخيه أو كذا فليتحلله منها، ويوصيهم بالتحلل من المظالم، يوصيهم بذلك يعني قبل موعد الصلاة، ويوصيهم بذلك أيضا في خطبة الصلاة، لكن يعني قبل الصلاة يوصيهم برد المظالم إلى أصحابها وبالتوبة إلى الله تعالى، لأن الذنوب هي سبب القحط، ولأن الله تعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال: ويتنظف لها ولا أو يتنظف لها ولا يتطيب، لأن يعني هنا يعني بعض الفروق بينها وبين العيد، أن العيد يشرع فيه التجمل والتزين والتطيب وكذا، لكن صلاة الاستسقاء يتنظف لها، يتنظف لها يغتسل أو يعني يتنظف، لكن لا يتطيب ولا يلبس زينة ويعني وثيابا فاخرة وكذا، لأنه يوم استكانة وخشوع، لأنه يتناسب مع العيد يوم فرح وسرور وبهجة وكذا، لكن الاستسقاء يوم يعني تضرع وخشوع وخضوع إلى الله تعالى. ويخرج متواضعا متذللا متضرعا، بقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، رواه الترمذي وصححه. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، يعني ينبغي أن يشجع الإمام أهل الدين وأهل الصلاح والشيوخ من كبار السن يعني وكذا، يشجعهم على شهود صلاة الاستسقاء، لأنهم إن شاء الله يعني يرجى أن يستجيب الله تعالى دعاءهم لصلاة الاستسقاء، يعني دعاء وطلب من الله تعالى أن ينزل المطر، فكلما كان الإنسان يعني يظن فيه الصلاح ويظن يعني فيه أنه أقرب إلى الله تعالى فيرجى استجابة دعائه، يقول لأنه أسرع للإجابة إن شاء الله. قال: ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم. يقول الشارح: ولا يستحب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد يعني من هدي الأنبياء السابقين، يعني جاء عن الزهري رحمه الله أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي. سليمان عليه السلام رأى نملة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وهنا ورد عن الزهري يعني يذكر هذه القصة عن سليمان عليه السلام، وجاء في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج نبي من الأنبياء يستسقي فرأى نملة ولم يسمي هذا النبي، يعني الزهري سماه إيه؟ سليمان عليه السلام. قال: والتوسل بالصالحين. والتوسل بالصالحين يعني ويباح التوسل بالصالحين. والمقصود هنا بالتوسل بالصالحين التوسل بدعائهم، التوسل بدعائهم حال حياتهم، يعني ليس المقصود يعني أن يقول الإنسان اللهم إنا نسألك مثلا بفلان، يعني بجاه فلان أن تسقينا، ليس هذا هو المقصود، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك. لو كان هذا جائزا لا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يعدلوا أحدا، لكانوا يعني لم يعدلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فلو كان ذلك جائزا لقال الصحابة اللهم إنا نسألك بجاه نبيك أن تسقينا، لكن الصحابة لم يفعلوا ذلك، وإنما كانوا في كل مرة يستسقون فيها يختارون من يظنون فيه الصلاح ويقدمونه ليصلي بهم ويدعو، يعني رجاء الإجابة، يدعون ويؤمن الناس على دعائهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أصاب الناس جب في أيام خلافته استسقى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وقال عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبيك فاسقنا. فهنا يعني كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يطلبون منه أن يدعو لهم بالسقيا، والآن بعد وفاته لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه متوفى، وإنما استسقوا بالعباس يعني في حياته، وطلبوا منه أن يدعو لهم ويؤمنوا على دعائه. واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي رحمه الله، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى، يعني في أيام خلافة أو ملك معاوية رضي الله عنه لما يعني أصابهم جب، فاستسقوا بيزيد بن الأسود أحد الصالحين من عباد التابعين، وهو من تلاميذ ابن مسعود، من تلاميذ ابن مسعود من التابعين. فمعاوية رضي الله عنه طلب من يزيد بن الأسود أن يدعو لهم بالسقيا ويؤمن الناس على دعائه، واستسقوا به يعني لأنه كان من العباد ومن الصالحين. والضحاك بن قيس أيضا أحد الأمراء استسقى أيضا بيزيد بن الأسود في مرة أخرى. قال: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، يصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. هنا الشارح يقول يعني صلاة الاستسقاء يعني مثل صلاة العيد وكل شيء، لكن العيد ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب خطبتين، أما الاستسقاء فلم يرد تعدد الخطبة فيكتفي بخطبة واحدة. على كل حال أيضا يعني بعض الفقهاء يقول يعني طالما وصفت صلاة الاستسقاء بأنها كالعيدين فتكون من خطبتين، وبعضهم يقول يكتفى فيها بخطبة واحدة، إذا اكتفى بخطبة واحدة فلا بأس، وإذا خطب خطبتين فلا بأس. ويفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ذكرنا يعني في أحكام صلاة العيد أنه وردت أحاديث ضعيفة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير بتسع تكبيرات في الخطبة الأولى، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع تكبيرات. فقال يعني هنا يكبر في صلاة الاستسقاء أيضا يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير، لكن الأرجح أيضا أنه يفتتحها بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أرجح يعني. قال: لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. قال: ويكسر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، يكسر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، فيكسر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار من طلب المغفرة من الله تعالى ويكثر أيضا من قراءة الآيات التي فيها الاستغفار، التي فيها طلب المغفرة. قال الشعبي، دليل ذلك أنه قال الشعبي: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فجعل خطبته كلها استغفارا طلبا للمغفرة. فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر، يعني مثل المغاريف التي تجلب الماء أو كذا. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية، وقرأ أيضا: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فإذا يكثر من الاستغفار. وورد أيضا في الأثر يعني أن موسى عليه السلام يعني أصابهم جدب في زمن موسى عليه السلام، أصاب بني إسرائيل جدب فخرجوا يستسقون وكذا، فأوحي إلى موسى عليه السلام فلم يمطروا، يعني تكرر استسقاؤهم، يعني استسقاء يمكن أن يكرر أكثر من مرة كما سيأتي، فاستسقوا يعني تأخرت السقيا، فأوحى الله تعالى إلى موسى أنهم يعني حرموا السقيا بسبب عبد فيهم خطاء يعني مذنب هو سبب حرمانهم من السقيا وكذا. فوعظهم موسى عليه السلام وأخبرهم أنهم حرموا الاستسقاء بسبب عبد مذنب وكذا، فهذا العبد يعني تاب إلى الله تعالى وتضرع إليه وسأل الله تعالى يعني ألا يفتحه وألا يكشف يعني اسمه حتى لا يكون يعني فضيحة له بين قومه أنه هو الذي منعهم السقيا وكذا، فتضرع إلى الله تعالى وتاب. فلما خرجوا في المرة التي بعدها أمطروا مطرا شديدا وكذا، وأوحى الله إلى موسى أنهم أمطروا بسبب هذا العبد الذي حرموا السقيا بسببه أولا، هو نفسه الذي يعني استجاب الله تعالى دعاءه وأمطرهم بسببه. فطلب موسى من الله تعالى أن يعلمه به من هو هذا العبد، فقال الله تعالى: سترته عاصيا فكيف أفضحه تائبا، يعني إذا كان ستر الله تعالى وهو عاصي فكيف يفضحه الله تعالى بعد أن تاب يعني وكذا. فالقصد يعني أن كون الخارجين للاستسقاء يعني يستغفرون الله تعالى ويخلصون التوبة ويصدقون فيها، فهذا من أسباب المطر إن شاء الله. فيكثر من الاستغفار في خطبة الاستسقاء، ويكثر من قراءة آيات فيها الأمر به. قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. يرفع يديه وظهورهما نحو السماء. قالوا: الدعاء إذا كان يعني بطلب حصول خير، إذا كان بطلب حصول خير فيكون بطن الكف إلى السماء، وإذا كان لدفع ضر فيكون ظهر الكف إلى السماء، يعني الكف لها بطن وظهر. قالوا مثل الدابة كده، يعني الدابة بطنها اللي هو من الأسفل وظهرها من فوق، يعني فالكف هذا ظهرها وهذا بطنها. يعني عندما يسأل الله تعالى حصول خير فيجعل بطن الكف إلى السماء، وعندما يتعوذ بالله تعالى من شر فيجعل ظهر الكف إلى السماء، يعني هكذا. فيعني وردت أحاديث بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا طلب من الله تعالى دفع الضر جعل ظهور كفيه إلى السماء. هنا في حديث الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وجعل ظهور كفيه إلى السماء. بعض العلماء يقولون هذا لأن يقولون كما ذكرنا يعني لأن الاستسقاء يعني جزء منه طلب خير وجزء منه دفع الجدب ودفع القحط ودفع كذا فيجعل ظهور كفيه. وفريق آخر من العلماء يقول لعل المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالغ في رفع يديه، يعني هو القصد أن يكون بطن الكف إلى السماء، ولكن بسبب المبالغة في رفع اليدين فيصبح كأن الظهر إلى السماء، يعني من غير قصد أن الإنسان يجعل ظهر كفيه، يعني حتى إذا جعل بطن كفيه وبالغ في الرفع تصبح ظهور الأكف مشيرة إلى السماء، يعني فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. وقالوا لا يرفع يعني رفعا شديدا مبالغا فيه، يعني فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يبالغ جدا في الرفع، يعني مبالغة شديدة مثل مبالغته في دعاء الاستسقاء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. قال: ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. فوردت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فيدعو بها: اللهم، يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا يعني غيثا مريعا سحا طبقا وكذا. فيدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وبما في معناها يعني من طلب السقيا وأن يكون الغيث يعني عاما شاملا. ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يقول الشارح: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. فيقول يعني في أثناء الخطبة يستقبل القبلة، يعني هو أصلا إيه الخطيب يكون وجهه في مواجهة المأمومين وظهره إلى القبلة، لكن إذا جاء يعني موطن الدعاء ورفع اليدين في الخطبة وكذا فيجعل وجهه إلى القبلة ويدعو ويرفع يديه ويؤمن المأمومون، يعني في ختام الخطبة، يعني هو الخطبة جزء منها يكون موعظة يعظ الناس ويذكرهم وكذا ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار، والجزء الأخير من الخطبة يكون دعاء. فإذا وصل إلى جزء الدعاء فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويؤمن الناس، لكن يعني في بداية الدعاء يقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وكذا. يقول هذه العبارة سرا ثم بعد ذلك يجهر بالدعاء ويؤمن المأمومون، ثم يحول رداءه يعني في ختام الخطبة والدعاء وكذا، يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على اليمين. الرداء هو ما يلبس على النصف الأعلى من البدن، فيقلبه يعكسه، يعني الرداء هكذا فيعكسه ويجعل الذي كان على الشق الأيمن يجعله على الأيسر، الذي كان على الأيسر يجعله على اليمين، يقلبه يعني يقلب الرداء هكذا فيقلبه ويجعل يعني ظهره مكان بطنه، يعني ظهر الرداء مكان باطنه، وبالتالي سيكون ما كان على الكتف الأيمن سيتحول إلى الكتف الأيسر والعكس. وقالوا يعني الحكمة في ذلك أنه تفاؤل بتغيير الحال، يعني قالوا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، طبعا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة يعني أمر تعبدي لا يشترط يعني أن يفهم معناه أو حكمته، لكن العلماء يعني استنبطوا حكمة منه وقالوا من باب التفاؤل لتغيير الحال، يعني من حال إلى حال، فيغير رداءه ويعكسه تفاؤلا أن يغير الله تعالى الحال الذي بهم إلى الحال الأفضل. للإمام والمأموم، تغيير الرداء يكون للإمام وللمأموم أيضا. لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. رواه أحمد، يعني وحول الناس أرديتهم أيضا. قال: ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم، يعني يستحب أن يترك رداءه مغيرا أو محولا إلى أن ينزعه عندما ينزع ثيابه يعني لا يعود ويعدل رداءه على هيئته إلا عندما يعني يأتي الوقت المعتاد لخلع ردائه، عندما يحتاج إلى خلع ثيابه فحينئذ ينزعه، عندما ينزع ثيابه أو عندما يكون محتاجا إلى نزع الرداء. قال: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. إذا استسقى الناس ولم يمطروا من أول مرة صلوا فيها صلاة الاستسقاء، يعودون لصلاة الاستسقاء مرة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك حتى يستجيب الله تعالى دعاءهم ويمطرهم. لحديث: إن الله يحب الملحين في الدعاء. الله سبحانه وتعالى يحب الإلحاح في المسألة، يعني الإكثار من الطلب ومواصلة الطلب حتى تحصل الإجابة من الله تعالى. يقول الشارح: قال أصبغ صاحب مالك أحد أصحاب الإمام مالك رحمه الله، قال: استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع مجموعة من فقهاء مصر من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، منهم عبد الله بن وهب ومحمد بن القاسم وأصبغ وغيره رحمهم الله، وكلهم من الصالحين العباد الفقهاء رحمهم الله، فشهدوا صلاة الاستسقاء، يعني استسقوا للنيل، النيل أصابه جفاف في مصر وأصابهم يعني ضرر، فصلوا صلاة الاستسقاء طلبا للسقيا حتى يعني يعود النيل يعني ويمتلئ بالماء وكذا، فصلوا صلاة الاستسقاء 25 مرة، لم ييأسوا يعني حتى أمطرهم الله تعالى ويعني نزل المطر. استسقي 25 إذا يعني هتكون نائب فاعل، يعني إذا قال استسقي أو استسقى 25، نعم ممكن تمشي استسقي 5 يعني ممكن تيجي. نعم تمشي يعني كده. قال: ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه. يعني هو هنا يمكن نسخة إما تكون 5، يعني لو أردنا النصب يبقى تكون 5، نحط لها ألف وتنوين، إما نقول 25 يا إما نشيل الألف ونقول 25. يعني أيوة أيوة نعم، يعني ممكن الظرف يمشي نائب فاعل أو 20 هتكون معطوفة عليه، أو نعم يعني إما نحط ألف وننصبها ونخليها 25 يا إما نشيل الألف ونضم ونخليها بالواو 25 يعني. قال: ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. يعني إذا نزل المطر، وهذه السنة يعني سواء إذا نزل المطر بعد الاستسقاء بعد صلاة الاستسقاء أو نزل المطر بصفة عامة حتى بدون استسقاء، يعني في أي مطر ينزل فيسن أن يقف الإنسان في أول المطر في بدايته، ويعني أن يحرص على أن يصيب بدنه شيء من المطر، يعني أن يكشف شيئا من ثيابه حتى يصيب المطر. لحديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. المطر حديث عهد بربه، يعني نازل من السماء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم حسر ثوبه حتى أصاب المطر بدنه. ورأيت الشيخ المجاز رحمه الله تعالى يعني كنا معه في الرياض يعني نزل المطر في الشيخ يعني خلع الطاقية والغترة خلع طاقيته وغترته وكذا وجعل يعني يعرض رأسه للمطر حتى يصيب رأسه وكذا هذا يعني من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، لأن الله تعالى وصف ماء المطر بأنه ماء طهور وأنه ماء مبارك. قال الله سبحانه وتعالى ماء المطر يعني وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في الآية الأخرى ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فماء المطر يعني ماء مبارك بإذن الله تعالى. ولذلك يعني حتى ينصح في الاستشفاء وكذا إذا لم يتيسر ماء زمزم يعني الاستشفاء به ماء زمزم ماء مبارك، إذا متيسر فليكن بماء المطر يعني فهو ماء وصفه الله تعالى بأنه مبارك قبل أن يمس الأرض يعني ويختلط بما فيها وكذا. قال وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني لما زاد المطر وأغرق المدينة. وطبعا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاء أعرابي في أثناء الخطبة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني هل هلك نعم جف الضرع وهلك الزرع وكذا، واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابهم يعني جدب وقحط وكذا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس يعني جئنا إلى الصلاة وما يعني وما في السماء قزعة، السماء ليس فيها قزعة، والقزعة هي قطعة السحاب الصغيرة، ف يعني فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا في أثناء الخطبة قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مريئا سحا طبقا كذا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في أثناء الخطبة ورفع يديه، وهذا من المواضع المستثناة يعني في رفع اليدين أثناء الخطبة في الدعاء وعند الاستسقاء وعند الاستصحاء، لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة إلا عندما استسقى وعندما استصحى طلب السقيا أو طلب الصحة جفاف يعني توقف المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا بالاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة، وهذه أيضا يعني طريقة أخرى للاستسقاء، يمكن للاستسقاء بدلا من أن يصلى له صلاة مخصوصة على صفة صلاة العيد كما ذكرنا، يمكن أيضا أن يكتفى بالدعاء في أثناء خطبة الجمعة مع رفع اليدين ويدعو الإمام ويؤمن المأمومون، فهذا أيضا إن شاء الله يعني يجزئ عن صلاة الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل، فرفع يديه في أثناء الخطبة ودعا. قال أنس رضي الله عنه فرجعنا إلى بيوتنا نمشي في الطين والوحل، نخوض في الطين والوحل، وظلت السماء تمطر إلى الجمعة التالية ما توقف المطر. قال فيعني مكثنا جمعة لا نرى فيها شمسا، من المطر ظل المطر من ساعة ما خطب الناس فزن الجمعة ودعا، والمطر يعني إلى الجمعة التالية، فجاءوا يصلون الجمعة التالية يخوضون في الطين والوحد لصلاة الجمعة التي بعدها. فجاء نفس الأعرابي ويعني تراوي يقول يعني إما نفسه أو آخر يعني، وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم هلكوا بسبب المطر يعني هدم بيوتهم وأغرق يعني زرعهم وكذا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، الله يعني اللهم اجعل المطر حوالينا ولا علينا، ينزل يعني حولنا لكن لا ينزل علينا مباشرة، لكن ينزل حول المدينة على الآكام والضراب وبطون الأودية يعني على المرتفعات ينزل مطر على المرتفعات وبعدين يسيل منها سقي المزارع وسقي يعني ويجري في المجاري التي يحتاج إلى جريه فيها، لكن لا ينزل علينا مباشرة يعني يهدم البيوت ويسد الطرقات وكذا. ومنابت الشجر يعني ينزل مطر، دعا الله تعالى أن يعني يجعل المطر عند منابت الشجر وعلى المرتفعات وفي بطون الأودية وكذا. فقال فيعني فإذا بالسماء يعني تجف وخرجوا والشمس يعني طالعة يعني وليس في السماء قزعه وكذا، ورجعت السماء يعني صافية وتوقف المطر. فيقول إذا كثر المطر فهنا يدعى بدعاء الاستصحاء يعني اللي هو توقف المطر وطلب الصحوة. ويقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يقول الشارح لأنها تناسب الحال، يعني ليس هناك يعني سنة في قراءة هذه الآية بالذات، لكن يقول يعني هذه الآية مناسبة يعني لهذا الموضع يعني. فالقصد يعني يدعو بالأدعيات المناسبة لهذا، يعني يطلب من الله تعالى القفل. قال وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا ويباح في نوء كذا. طيب يقول يسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، يسن أن المطر إذا نزل أن يقول المسلم مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا. والنوء هو الكوكب، يعني بكوكب كذا، إذا طلع الكوكب الفلاني، أن هذا كان من معتقدات أهل الجاهلية أن الكوكب هو الذي يسبب نزول المطر. إذا طلع الكوكب الفلاني ينزل المطر وتهب الرياح وكذا، وإذا طلع الكوكب الفلاني يتوقف المطر وكذا. الآن يسمونها النوة أو يسمونها كذا، لها اسم. فجاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، يعني على أثر مطر، بعد مطر أصابهم من الليل، فصلى بهم صلاة الصبح في الحديبية. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي الله تعالى، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا والعياذ بالله تعالى. طبعا يعني هم قالوا التفصيل في هذا أن الإنسان إذا نسب المطر إلى الأنواء أو إلى النوء الفلاني أو كذا وقال مطرنا بنوء كذا، فقالوا هنا يعني إما أن يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وإما أن يكون كفرا أصغر يأثم به يعني صاحبه لكن لا يخرجه من الكفر الأكبر، إذا اعتقد أن النوء هو يعني هو الذي أنزل المطر، يعني إذا أضاف إنزال المطر إلى الكوكب، يعني أن الكوكب هو المتصرف وهو الذي يعني أنزل المطر، فهذا يكون كفرا أكبر والعياذ بالله تعالى إذا اعتقد أن النوء مؤثر بذاته. لكن الكفر الأصغر إذا اعتقد أن النوء يعني سبب وأن المسبب هو الله تعالى، يعني إذا اعتقد أن الله تعالى هو يعني المسبب وأن النوء سبب من الأسباب، فهذا يكون من الكفر الأصغر لأنه سبب غير شرعي، يعني والنصوص يعني أبطلت أن يكون سببا، فيكون هذا كفرا أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن النوء هو المؤثر بذاته وهو الذي أنزل المطر بنفسه بدون أن ينسبه إلى الله تعالى، لكن إذا اعتقد أن النوء سبب من الأسباب وأن الذي أنزل المطر هو الله وأنه يعني أن الله جعل النوء سببا في نزول المطر، فيكون هذا من الشرك الأصغر. قال ويباح في نوء كذا، قال يباح أن يقول مطرنا في نوء كذا، أن في تفيد الظرفية لأنه لا يقتضي الإضافة إلى النوء، يعني لأنه الباء تفيد السببية يعني بسبب النوء، لكن في يعني فقط مجرد ظرف أو وقت، يعني أنه يقول أنها يعني في نوء كذا، يعني في الوقت الذي طلع فيه الكوكب الفلاني مطرنا، فالذي أنزل المطر هو الله تعالى، والنوء يعني ليس سببا ولا شيء، فقط مجرد يعني ظرف للوقت، يعني مثل ما يقول مثلا مطرنا في شهر كذا أو في يوم كذا أو في ساعة كذا، فيقول في كوكب كذا، يعني في الوقت الذي طلع فيه هذا الكوكب أو كذا. لكن برضو يعني لو ابتعد عن هذا يكون أحوط، يعني لأن بعض العلماء كره أيضا حتى في نوء كذا، يعني كره بعض العلماء يعني، وقالوا أحسن أن يكتفي المسلم بقوله يعني مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا ينسبها إلى الكواكب ولا يعني ولا حتى على سبيل الظرفية. يعني بهذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف عنده إن شاء الله. درس القادم إن شاء الله ندخل في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. كده انتهينا من كتاب الصلاة، وهذا كتاب الجنائز إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.